السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير للإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، نبدأ بشرح هذا الكتاب مستعينين بالله جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه هي خطبة الحاجة، وكان مشتهر بين أهل العلم تسميتها بخطبة ابن مسعود. تشرع قراءتها والإتيان بها في كل أمر هام، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه أنه يستفتح بها في خطب الجمعة وغيرها، وتستفتح بها عقود الأنكحة. ولهذا يمر عليكم في كلام الفقهاء في كتاب النكاح ويسن أن يفتتح بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهي مشتملة على مسائل التوحيد والإيمان، من الحمد لله والاستعانة به واستغفاره والعوذ واللوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، وأن الإنسان يعلم أن الهداية بيد الله، وأن من هداه الله من يهده الله فلا أحد يستطيع إضلاله، وأن الله تعالى بيده الأمور، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فلا هادي له. وتشتمل على الشهادتين: شهادة الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، وتشتمل على الصلاة والسلام على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله: اعلم، وهذا خطاب موجه لكل إنسان، اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، أي أن الإيمان يجتمع فيه الدين كله والإسلام يجتمع فيه الدين كله. وكما سيأتينا مزيد تفصيل أن هذين الاسمين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا أتي بهما معا فالإسلام للأعمال الظاهرة مثل الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان للأعمال الباطنة مثل الخوف والخشية والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة وما شابه ذلك. وأما إذا ذكر أحدهما وحده فإن كل واحد يدل على الآخر. يقول: وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم شيء يشكل عليهم في مسألة الإيمان والإسلام، ويعرفون أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام والأعمال الباطنة هي الإيمان. لكن لما جاء الخوارج بدأوا يفتشون وينقبون، وقالوا: إن الإنسان إذا آمن وصدق بأنه لا إله إلا الله فلا يحتاج يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، يكفي هذا، يدل على أنه مؤمن. وصار هناك تفريق بأن صاحب الكبيرة يكفر، والإنسان إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب لو أنه شرب خمرا أو أكل ربا فإنه يعتبر كافر. وبدأت النزاعات من وجود طائفة الخوارج الذين خرجوا في بدايتهم على عثمان ثم على علي رضي الله تعالى عن عثمان وعلي وعن سائر الصحابة. يقول الشيخ: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تبارك وتعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله تعالى وكلام رسوله. يعني أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو أشكل عليه أمر فعليه أن يرجع إلى القرآن والسنة، عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأي إشكال يحصل عندك لا تذهب إلى قول أصحاب الحجج والمناظرات والمشاكسات، وإنما اذهب إلى القرآن والسنة. ففي هذا الحال وفي هذا الإجابة على ما تجده من إشكال يدور بخلدك. يقول: فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود، يعني هذا هو المتعبد به. والإنسان إذا أراد أن يعمل أي عمل إنما قصده الطاعة والانقياد لله وتحصيل ما يرضي الله جل جلاله، وهذا يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في كلام المتكلمين وأصحاب الأهواء والمغرضين. يقول: فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فإذا رد الإنسان أي أمر فيه نزاع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله وللقرآن، والرد للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فيكون الإنسان يبين له الحق وتتضح له الرؤية، ولا يوجد عنده إشكال ولا غموض ولا التباس في تعبده لله جل وعلا. ثم ذكر فرقا بين الإيمان والإسلام والإحسان. يقول: فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت، أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت، أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم قام وغادر المكان. يقول عمر رضي الله عنه: فطلبنا أثره فلم نجد أحدا. قام من عندهم وخرج، وذه قاموا معه يريدون أن يروا أين هو وإلى أي جهة اتجهت، فلم يجدوا أحدا. فأشكل الأمر عليهم في البداية والنهاية، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وشاهدوا في هذا هو أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة وورود هذه الأسئلة بهذا التفريق فيها الفرق بين الإيمان، بين الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة التي تعرفونها ويعرفها الأطفال في أولى ابتدائي. فأولها وأساسها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني هو إقامة الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس. والثالث هو أداء الزكاة الواجبة. والرابع صيام شهر رمضان. والخامس الحج إلى البيت الحرام. هذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام. لا يقوم ولا يستقيم الإسلام إلا عليها. وأما الإيمان فهو أن تؤمن بالله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة الذين خلقهم الله من نور وهم مكلفون وخلق من خلق الله، ليس من الإنس ولا من الجن، وتؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل وخاتمها القرآن، وتؤمن بالرسل الذين اصطفاهم الله واختارهم من الإنس وقاموا ببلاغ التوحيد وكيفية العبادة للخلق، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وتؤمن باليوم الآخر من البعث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار والحياة البرزخية من نعيم القبر وعذابه، فكل هذا من اليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا هو الإيمان، فهي كلها أعمال قلبية. وأما الإحسان فهو أعلى درجات ومراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تشاهده، كأنك تنظر إليه. فإن كنت لا تنظر إليه فتوقن بأنه هو يراك وينظر إليك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم السر وأخفى. هذا هو الإحسان، فتتعبد لله بموجب ذلك، وتوقن بأن الله تعالى يشاهدك ويبصرك، فلو أغلقت أبوابك وأطفأت أنوارك وأرخيت سترك فإنه الله تعالى يعلم منك كل حركة وسكون وقول. فهذا هو السر الذي يعلمه الله، فتتعبد لله وأنت توقن هذا المعنى في قرارة نفسك بأن الله لا تخفى عليه خافية. يقول شيخ الإسلام: والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وكلاهما فيه، أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي، كذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا رواه البخاري ومسلم. وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهو بهذا يشير إلى قصة الأعراب الذين قالوا آمنا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقد يكون الإنسان يعمل الأعمال الظاهرة لكن بشاشة الإيمان ووقور الإيمان في قلبه غير متمكن، فيكون إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلبه. والإنسان حسب الظاهر يحكم له بأعماله الظاهرة، ومن هنا عاش المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم من المسلمين، وهم في الدرك الأسفل من النار، هم في يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. وفي التصنيف حسب الظاهر يدخلون مع المسلمين لكن لا يدخلون مع المؤمنين. ولهذا جاء في بداية سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إيش؟ كاذبون في أنهم يقولون نشهد، فهم لم يشهدوا، هم قالوا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لكنهم يكذبون لم يشهدوا، لأنه لم يقع في قلوبهم أنه نبي، وإنما يقولون هذا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فمسمى الإيمان بهذا التفصيل غير مسمى الإسلام. فالإنسان الذي يعمل الأعمال الظاهرية وليس في قلبه شيء، إن سمي مسلما فلا يسمى مؤمنا، لكن نحن لا نستطيع أن نعرف هذا، لأن هذا أمر سري يعلمه الله وهو الذي يطلع عليه. وأما عموم الناس فيحكمون للإنسان حسب الظاهر، إذا أنه تلفظ بالشهادتين وصلى وزكى وصام وجاهد هذا مسلم ما في كلام، لكن هل هو مؤمن؟ لا، ما ندري، الله أعلم. ومن هنا قال ابن تيمية: فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. يقول كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الحديث كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام هي مسائل تفصيلية لبعض مسائل الدين، وجزئيات توضيحية لبعض فقار يقصد منها بيان ما يحتاجه السائل في هذا الظرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الرجل وقال له وسأله عن الإسلام، قال: أسلم تسلم. فقال: ما هو الإسلام؟ ما قال له أركان الإسلام، وإنما قال: أن تسلم قلبك لله، بمعنى يكون هدفك وغرضك وتوجهك هو لله جل وعلا في كل أمورك، وقلبك يستسلم لكل أمر أو نهي من عند الله. والمسألة الثانية أن المسلمين يسلمون من شرك القولي والفعلي، فلا يتأذوا بلسانك بسب، بغيبة، بنميمة، بسب، شتم، بذاءة في الكلام، استهزاء، وأن يسلموا من البطش بيدك فلا تؤذي أحدا بضرب ونحوه، فهذا تحصل به السلامة منك ويأمن الناس جانبك، فقلبك يكون لله متجه أينما قصدت فإلى وجه الله، فقلبك يكون سليما من أي أغراض أخرى لا يتعلق بأصنام ولا أوثان ولا أضرحة ولا قبور، ولا يتعلق بمطامع الدنيا وشهواتها ورغباتها، وإنما هو يتجه ماذا يريد الله فتبادر إليه، ويحب قلبك كل أمر يريده الله، ويكره قلبك كل أمر يبغضه الله. هذا معنى أن تسلم قلبك لله. والثانية أن الناس يسلمون من شرك القولي والفعلي، وحينئذ تكون إنسانا مقبولا محبوبا مرغوبا فيه، خيرك مبذول وشرك مأمون، ليس فيك شر، وهذا هو الإسلام. فالإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم سأله أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وهذه مسألة نوع تفصيل، أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فذكر خمسة من أركان الإسلام: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالحياة الأخروية، بعث بعد الموت. فسأله أي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. وهنا يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالأعمال بأنها من الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان ليس فقط عمل القلب، وإنما منه الأعمال الحسية المعروفة والمشهودة، كما جاء في حديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والهجرة هي أن تهجر السوء، أن تهجر السوء، هذا هو الغرض من الهجرة الحسية، يعني أن الإنسان إذا هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لماذا؟ لأجل أن يسلم من السوء. فإذا كنت في ديار فيها خير وفيها سوء، فأنت تستطيع أن تهاجر بهجرك للسوء، بتركك للسوء وابتعادك عن السوء ومحافظتك على طاعة الله وقيامك بأمر الله. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. ما هو أفضل أنواع الهجرة؟ قال الجهاد. قال ما هو الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجبن، يعني أنك تجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله، لا قومية ولا عصبية ولا مفاخرة ولا مباهات ولا إظهار عضلات ولا لتحصل على الفائز الأول أو تحصل على الميداليات ونحو ذلك، وإنما لإعلاء كلمة الله. ولا يصاحب ذلك سرقة، فالغلول هو أن تسرق من الغنيمة قبل قسمتها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولا تجبن ولا تتولى يوم الزحف، وإنما تكون محافظا أمينا على ما كلفت به من قائدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. بمعنى الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالإنسان الذي يؤدي نسك الحج تاما بأركانه وبشروطه وواجباته وليس فيه خلل ولم يصاحبه معاصي فإنه يكون حجا مبرورا، ليس له جزاء إلا الجنة، فهما من أفضل الأعمال وأجل الأعمال. وكذلك العمرة التي يؤديها الإنسان سليمة تامة ليس فيها نقص. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.